إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن تفسير الكلمة الطيبة لا إله إلا الله ينبغي أن يعلمه كل مسلم كما فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم القدوة والأسوة، إذ معلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن خير القرون بقوله: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فدلنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن الصحابة رضي الله عنهم لهم من الفضل والمكانة ما بينه الله تعالى في كتابه، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في خطابه. ومعنى الكلمة الطيبة لا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. وهذا الأمر العظيم هو الذي خلق الله تعالى الخلق أجمع لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو أول الأوامر التي يذكرها الله سبحانه وتعالى إذا أمر بشيء. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فأول أمر يأمرك الله به تعالى أن تفرده بالعبادة وحده، فلا تجعل العبادة لملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي أو ضريح أو صنم أو حجر أو غير ذلك مما يعبد من دون الله، وإنما تكون العبادة للإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وكون السلف والصحابة يفسرون الكلمة الطيبة يجعل المسلم في راحة واطمئنان عن تفاسير غيرهم، فإن السلف رضوان الله عليهم والصحابة فسروا الكلمة الطيبة وبينوا معانيها، كيف لا، وهي التي خلق الله سبحانه وتعالى الخلق لأجلها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذه هي الكلمة الطيبة، كلمة لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد وردت الكلمة الطيبة بمعاني كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، فمن بين ذلك أنها كلمة التقوى، كما قال تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، أي كلمة لا إله إلا الله. ومن بين أسمائها أنها الحسنى، كما قال تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، أي صدق بلا إله إلا الله، فسنيسره لليسرى. وكذلك من معانيها أنها الحسنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وكذلك من معانيها أنها القول الثابت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وكذلك من أسمائها في كتاب الله أنها العروة الوثقى، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكذلك من معانيها أنها العهد، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وكذلك من أسمائها أنها الحق، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. وكذلك عنها يسأل الأولون والآخرون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلا إله إلا الله تعني لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد بحق في السماوات وفي الأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فلا تصرف العبادة لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي أو ضريح أو صنم أو غير ذلك مما يعبد من دون الله. وإنما كان شرك المشركين أنهم آمنوا بالله تعالى ربا، أي خالقا رازقا مدبرا محيا مميتا، وأشركوا مع الله غيره، فعبدوا اللات والعزى ومناة وهبل والأصنام. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة كان حول الكعبة 360 صنما على عدد أيام السنة مع إزالة الكسر، فكان عند المشركين أصنام كثيرة رغم إقرارهم بتوحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية الذي يعني أن تفرد الله تعالى بالخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة، أي أفعال الله تجاه العباد، هذه تسمى توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية الذي خلقك الله من أجله وخلق الله الجن والإنس من أجله، هو إفراد الله بالعبادة، وهو الذي من أجله خلق الله الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من عبادات ظاهرة كالصلاة والزكاة والصيام والحج وإلقاء السلام وقيام الليل وغير ذلك، أو عبادات باطنة كالتوكل والخوف والرجاء والخشية والإنابة وغير ذلك. كل العبادات لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان شرك المشركين أنهم أشركوا مع الله غيره، فيخلصون لله العبادة في الشدة، فإذا ركبوا في الفلك وتلاطمت بهم الأمواج وهادت بهم البحار أخلصوا العبادة لله وحده، فلما كانوا في الرخاء أشركوا مع الله غيره. ولذلك قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد معنى قول لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، ليس معنى ذلك أن ننطق بذلك دون فهم معناه، بل لابد أن نوقن بمعناها وأنه لا معبود بحق إلا الله. وأن تعلم كذلك بأن الكفار والمشركين كانوا على علم جازم ويقين راسخ بمعنى لا إله إلا الله، ولذلك اعترضوا وجحدوا وقال: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. كانوا يفهمون معنى كلمة لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فإن قالوها هدمت الأصنام أجمع. ولذلك اعترضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، هم يقولون لكل واحد منهم إله يعبده من دون الله، بل إنهم كانوا إذا ذهبوا في الصحراء تخيروا أربعة أحجار فاختاروا أفضلها وعبدوه من دون الله رب العالمين، فإن لم يجدوا أحجارا جمعوا كثيبا من الرمل وأمسكوا بشاة وحلبوها فصار شيئا متماسكا وعبدوه من دون الله رب العالمين. فلما جاءهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اعترضوا على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، فكانوا يعلمون معناها ولكن جحدوا بها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فقبيح بمسلم يكون أهل الكفر والشرك من أهل الجاهلية يعلمون معنى لا إله إلا الله وهو لا يعلم معناها، وهو يطبقها بدون فهم لمعناها. فمعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله، فلا يعبد في السماوات والأرض إلا الله. والله لو أشرك العبد مع الله رسول الله لأحبط الله عمله، يعني لو دعا أو سجد أو استغاث أو نذر أو ذبح للنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الله تعالى منه العبادة بل أحبط عمله. فإن الله تعالى قال في كتابه للنبي صلى الله عليه وسلم لئن أشركت ليحبطن عمله، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لثمانية عشر نبيا في سورة الأنعام في صفحة واحدة ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك لا يقبله الله أبدا، ولو أشركت مع الله أفضل خلقي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إن العبد لو عبد ملكا من الملائكة لا يقبل الله منه العمل، بل يقول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم وحمى حمى التوحيد، حتى إن العبد كان يقول له ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا، كان يحلف بالآباء والأجداد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر. فحمى النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد، إذ إن الأنبياء والمرسلين جاءوا بهذه الكلمة الواحدة اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فكل نبي يبعث إلى قوم أول شيء يطرق آذان الأقوام اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أي اجعلوا العبادة لله وحده، لا تجعلوها لهبل أو للات أو للعزة أو لمناء أو لأي صنم أو لضريح أو لولي أو لنبي. فالعبادة لا تقبل إلا لله تعالى، لأن الله تعالى هو الذي خلقك وحده فينبغي أن تعبده وحده. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأنه ليس المراد من نطق المسلم للكلمة الطيبة لا إله إلا الله ليس المراد النطق فقط، بل المراد أن تفهم معناها وتتعبد لله سبحانه وتعالى بها. ولذلك قيل لوهب بن المنبه رحمه الله تعالى أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك. وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك. وقال بعض الناس للحسن البصري رحمه الله تعالى: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قال نعم، من قال لا إله إلا الله وأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وهو يدلك يا عبد الله على شروط لا إله إلا الله التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لهذه الكلمة الطيبة شروطا في كتابه، فأول ذلك العلم بها وبمعناها. فقال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن من قال لا إله إلا الله وهو يعلم معناها دخل الجنة. وأما الشرط الثاني فاليقين بمقتضاها، اليقين المنافي للشك. ولذلك كان المنافقون والذين تحت الكفار في النار لم يوقنوا بمعنى لا إله إلا الله، كما قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، أي أيقنوا ولم يشكوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وفي رواية: مستيقنا بها قلبه. فالمنافقون الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتصدقون ويحجون ويغزون معه لم يوقنوا بمعنى لا إله إلا الله، ولذلك كانوا مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فليس المراد أن تنطق بها، ولكن المراد أن تنطق بها مع الفهم بمعناها والعمل بمقتضاها. والشرط الثالث القبول لهذه الكلمة. ولذلك كان الكفار والمشركين والمشركون رغم علمهم بها لم يقبلوها، ولذلك قالوا إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكذلك من شروطها الانقياد، فتنقاد لهذه الكلمة وتعمل بما أمرك الله به. فإن الله سبحانه وتعالى قال عن صفات المؤمنين أنهم يقبلون ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، هذا فعل المؤمن. وأما فعل الكافر وأما فعل المنافق فإنه لا ينقاد لما أمر الله به. ومن شروطها كذلك الصدق مع العمل بمقتضاها، فإن الله تعالى قال في كتابه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين ليميز الله الخبيث من الطيب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عمن قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه إلا دخل الجنة. وكذلك من شروطها الإخلاص في العبادة، فإن الله تعالى خلقك كي تعبده بإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، كما أخبر الله سبحانه وتعالى. والإخلاص أن تصفي قلبك من كل الشوائب وتجعل العبادة لله وحده، لأن العبادة لو كانت لله تعالى ولغيره لا يقبلها الله، كما قال الله: أنا أغنى شركائي عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وكذلك من شروط هذه الكلمة أن تحبها وتحب أهلها وأن تبغض من خالفها، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه عن قوم يحبون ويحبونه. ويجب على المسلم أن يبغض الكفار والمشركين ولا يحبهم، فإن الله تعالى قال في كتابه آمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، ومن ملة إبراهيم ما قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. إلى متى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. فإن آمنوا بالله ربا وبالنبي رسولا يحبهم المسلم لكونه أصبح مسلما، وأما لكونه على الكفر والشرك فلا يحق لمسلم أن يحب كافرا ولا يظلمه، فإنه لا يحب ولا يظلمه كذلك. فهذا من شروط لا إله إلا الله، كذلك من شروطها أن يكفر العبد بالطاغوت وما عبد من دون الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وكذلك من شروطها النطق بها، فالنطق بها للمستطيع واجب على المسلم واجب على العبد. من أراد أن يدخل في دين الإسلام واجب عليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا هي شروطها. ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله، فلا معبود لا إله أي تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، إلا الله تثبت العبادة لله وحده. فالله تعالى هو المعبود بحق، وكل ما عبد من دون الله فعبوديته باطلة، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ولو كان هذا المعبود بالباطل لو كان نبيا أو ملكا أو وليا أو ضريحا أو صنما، وكل هؤلاء لا يرضون أن يعبدوا من دون الله، بل إن كل الأنبياء والمرسلين جاءوا لأقوامهم كي يفردوا الله تعالى بالعبادة. فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فاعبد ربك وتعلم دينك، فإن هذا من أوجب الواجبات عليه، وهذا من أول الأوامر التي أمرك الله بها. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وقال تعالى في النهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، لأن الشرك لا يغفره الله أبدا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا أجمعين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، فأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في دينك يا رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.